أتدري للفرحة كم صوت؟ هي الفرحة لها صوت طبعا، كهكات للضحكات، جلجلة الأمنيات، زقزقة للعصفور، طبطبة حتى تدق تقول فرفشة عالناس بتبان، لعلع أنوار والوان، دندشة لمس وحركة، فرقة لعبة هدايا عديان. كهكهة للضحكات، جلجلة الأغنيات، زقزقة للعصفور، طبطبة حتى تدق تقول فرفشة عالناس بتبان، لعلع أنوار والوان، دندشة لمس وحركة، فرقة لعبة هدايا عديان. فهمتي؟ فهمتي حاجة ولا عيد؟ هل قلت لتوك عيد؟ العيد اليوم، اليوم هو عيدي، أتزين يلبسني جديدي، سأقول للشمس اضطربي وزدي نابت أنه نزيدي. العيد اليوم، اليوم هو عيدي يا سيدي. كنجوم الكون اليوم نصدر. أيوة احنا نجوم اليوم طبعا. أهلا بالعيد بأبي، أهلا. أشياء لو باتت الظهر لن يشبهها فرحات أبدا يا سيدي. قهقهة للضحكات، جلجلة الأغنيات، زقزقة للعصفور، طبطبة حتى تدق تقول فرفشة عالناس بتبان، لعلع أنوار وألوان، دندشة لمس وحركة، فرقة لعبة هدايا عديان. قهقهة للضحكات، جلجلة الأغنيات، زقزقة للعصفور، طبطبة حتى تدق تقول فرفشة عالناس بتبان، لعلع أنوار وألوان، دندشة لمس وحركة، فرقة لعبة هدايا عديان. فهمتي؟ فهمتي حاجة ولا عيد؟ هل قلت لتوك عيد؟